هذا أرسل الفائدة عن شيخ الإسلام كان فيها نحو هذا المعنى. يقول أورد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رواية لنافع عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، قال نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. قال سالم لقد كذب العبد على أبي، يريد أنه أخطأ عليه ولم يفهم مراده، وإنما نزلت في إتيان النساء في قبلهن من أدبارهن. لا سيما يعني والموضوع يتعلق بتفسير الآية حرف لكم فاتوا حرفكم، أنا في حرف الحرف مكان واحد ما لها أماكن متعددة، فاتوا حرفكم أن شئتم نساكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن شئتم اللي هو مكان الحرف وهو حصول الولد. هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وهي مكتحلة مع أنها متجلب يعني قد لبست الجلباب؟ إذا كان أنها يعني لن يراها يعني رجال وإنما يراها النساء فقط، فمثل هذا يعني يخفيه الخمار ولا يترتب عليه مضرة، لا يترتب عليه مضرة، وإنما المضرة في اللباس الظاهر الذي يكون جميل ويلفت النظر ويدعو إلى الفتنة أو الطيب الذي يشم. وأما إذا كان المرأة اكتحلت وهي ذهبت إلى أناس يعني ولا يراها إلا نساء ولا تجتمع إلا بنساء ولا يراها أحد يعني أجنبي، ما هناك يعني شيء يمنع من هذا. قال الترمذي وفي الباب عن معاذ، ثم ظهر الشارح ذكر حديثه وقال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يسأل يقول ما صحة هذا الحديث؟ لا أدري. يقول لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، هل هو للزوج المؤمن أم على إطلاقه لكل زوج؟ كما هو معلوم يعني الـ الـ الـ هو إنما يكون المؤمن، لأنها قضية الكافر يعني غير المؤمن لا يدخل الجنة ولا يلتقي بالحور العين ولا يرى الحور العين، وإنما لا يراهن المؤمنون ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والكفر لا يدخلون الجنة ولا يرون الحور العين، فإنما إذن هو خاص بالمؤمن. وهل يستفاد من الحديث أن من أوذي يقول لمن آذى قاتلك الله؟ لا، أول الكلام على صحة الحديث، وحتى لو صح لا يجوز أن يستدل به على أن يقول الإنسان لمن يخاطبه أو لمن آذى قاتلك الله، وإنما يأتي يقابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإنما يجوز الإنسان أن يقابل إذا أراد أن يقابل، كما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير الصابرين، يعني بعد أن ذكر أنه يجوز المقابلة بدون زيادة وبدون عدوان، إلا أن العفو والصفح خير من المقابلة. والشارح ذكر ثم هو الحديث سيأتي في آخر الكتاب، آخر كتاب الرضاع. أي حديث؟ هذا الحديث نفسه؟ إيه. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. وهذا من رواية عن الشاميين لأن بحير بن سعد شامي. وصحه الشيخ الألباني النسخة الموجودة. وفي الشرح يقول قاتلك الله أي قتلك أو لعنك أو عاداك، وقد يرد للتعجب. كتربت يداه، وقد لا يراد به وقوع، ومنه قاتل الله سمره كذا في المجمع. كذا في المجمع حديث عبد الله بن أبي أوفى قال وفي الباب, وهو حديث قال قدم معاذ من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ما هذا يا معاذ, وفي آخر الحديث ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. يسأل عن صحة الحديث. حديث معاذ حديث عبد الله بن أبي أوفى ما أدري. ويستنكر من لفظه يقول يعني لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقط ولم يغلظ عليه, مع أنه لما جاء من يعني قال عنه نافق فلان في الصلاة قال فتان. هذا يقول الشارح ينقل عن الشوكاني عن حديث معاذ في إرادته السجود لما جاء من الشام قال رواه ابن ماجه بإسناد صالح. ابن ماجه بإسناد صالح, والمحقق يقول كذا رواه الإمام أحمد. هو يشكل عليه الآخر السائل من اللي وراه الإمام أحمد محقق الشرح الشرح ايه؟ هو الذي يقول أيضا لا الشارح نفسه ينقل عن الشوكاني ايه؟ قال رواه ابن ماجه بإسناد صالح ايه؟ هو يشكل يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقط ما هذا, مع أنه عنف معاذ في أمور فقال أفتان أنت يا معاذ لما أطال في الصلاة, وغلظ على الذين قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فيقول كيف غلظ عليه في أو غلظ عليهم لما أرادوا الشرك, وهذا قال فقط ما هذا يا معاذ, لأنه يعني كأنه يعني أراد يعني يسأل يعني إيش هذا الذي جعله يفعل هذا الشيء, يعني كان يعني أمر يعني غريب وأمر يعني جديد عليه, فهو يعني أراد أن يعرف, ثم إنه بين له بعد ذلك لو كنت عامرا أحد لأمرت أحد. يقول إذا أمر الرجل امرأة أن لا تكلم أباها أو إخوانها لمشاكل هل يدخل كذلك نفس القضية إدخالهم البيت؟ الواجب أقول واجب عليه يعني أن يسعى في الصلح بينهما, وأما قضية الكلام يعني إذا كان أبوها يعني ما يعني يخشى منه يعني إفسادها عليه أو أنه يعني يخشى منه مضرة يعني عليها, وهي يعني تعرف أن أباها لا يعني يسعى إلى الفرقة بينهما أو إلى التباعد فيما بينهما أو يعني يحرضها على أن يعني تعامله معاملة سيئة أو أنها تسعى في التخلص منه, إذا كان ما تعرف عنه فإنها تكلمه يعني فيما بينها وبينه. وإما إذا كان تعرف منه أنه لا يرضى بهذا الزوج وأنه يعني يعمل على تحبيبها عليه وأنها ينبغي أن تسعى أو توافق على الابتعاد عنه وعلى طلب الخلاص منه أو السعي للخلاص منه, فمثل هذا له حق, ولكن قبل هذا كله وبعده يحرص على إزالة الوحشة وإزالة الفرقة وإصلاح يعني ذات البين ولم الشمل وعدم توسيع الشقة وبقاء الفرقة والنفرة فيما بين الأقارب حتى تبقى الحياة يعني فيها راحة وفيها طمأنينة, ما يكون فيها شيء من النكد ومن المشقة والضرر. هل من حقوق الزوج على امرأته قيامها بخدمته؟ نعم, هذا من حقوقها أنها تقوم بشؤون البيت وتقوم بأعمال البيت. هذه يذكر فائدة. يقول روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أن رجلا سأله عن إتيان المرأة في الدبر فقال أف أف يسألني عن الكفر. يقول وكذلك عن أبي سعيد قال وهل يفعل هذا مسلم؟ هذا وين فيه؟ الأول أحال على ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, والثاني قال وعن أبي سعيد, يعني أحال لشيء واحد. أنا أقول إن هذا هو, أقول هذا هو الذي يعني يؤمل أو الذي يعني يظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يظن بهم غيره. يقول السائل لي أقارب فساق وقد أتاني أحدهم مع أسرته وهو لا يظهر الفسق أمامي، فهل إيوائي له في البيت يدخلني في حديث النهي عن إيواء المحدث في المدينة؟ لا، إذا جاء يعني إنسان معه فسق مع أسرته و يعني وصاروا ضيوفا عندك أو أنك دعوت أسرته وجاء معهم فلا يقال أنك آويت يعني محدثا، أنت ما آويت، أنت جاء سائرا وسيخرج ولن يبقى إلا مدة وجيزة. لكن أهم من هذا كله أنك تسعى إلى هدايته وإلى أصلاحه وإلى نصحه وتوجيهه بينك وبينه وتكثر من ذلك، هذا هو الذي ينبغي أنك تحرص عليه وأن تهتم به وتعتني به. يقول سأل عمتي من الرضاعة أخواتها، هل عماتي، هكذا كتب، هل عماتي عمتك، عمتي من الرضاعة أخواتها هل عماتي، يعني عمتك من الرضاعة أخواتها من جنسه، أقول خواتها مثلها، هل عماتك أيضا من الرضاعة لأنها هي ما رضعتك وإنما هي عمة فأخواتها عمات. يقول لو قلت لو في شيء كان في الماضي وكان فيه شيء من التفريط، مثلا قلت لو استعدت للاختبار فيما مضى، لو ذاكرت لنجح، هذا تمني، أقول هذا من التمني. يقول ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ يصلى ويسلم على رسول الله في خطبة الجمعة ويدعى للمسلمين في خطبة الجمعة، ومعلوم أن من أسباب أو من يعني أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمد الله والثناء عليه، فيصلى ويسلم على رسول الله في خطبة الجمعة وفي غير خطبة الجمعة. هذا سؤال مليح، يقول هل يجوز بيع لبن المرأة؟ بيع لبن المرأة؟ نعم. الاستئجار، أقول الاستئجار للإرضاء ما في بس، يعني جاء، يعني جاء ما يدل عليه، وأما كل مرأة يعني تحلب وتبيع يعني إذا كان هناك أحد يعني يأتي لترضعه ما تحلب، لأنه أيضا قد يكون هذا الذي تبيعه ما هو حليبها، قد يكون يعني فيه شيء من الغش، لكن حليبها كونها يؤتى بالصبي وترضع إياها ترضع ثديها يعني الحليب محقق أنه يعني سيستفيد منها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.